الحديد خذوه وارجموا كل اليهود خذوا لوحي تضللكم جميعا فما عشت رفرف من بعيد بني قوم اصبروا فالفجر آت فشمس النصر تشرق من جديد.